وخروج يأجوج مأجوج ونزول عيسى بن مريم وثلاثة خسوفات, خصم دمشق وخصم المغرب وخصم جزيرة العرب, ويعني ونار تخرج من من من عدن أو من قعر عدن تسوق الناس وتتبعهم, يعني هم يمشون أمامه وهي تمشي وهي وراءهم, تقيل معهم إذا قالوا وتنزل معهم إذا وتبيت معهم إذا باتوا. إيش الباكيات؟ الدجال, الدخان أول حديث قال الدخان والدجال. الدخان هو يعني قد ثلث في تفسيره, فمنهم من قال إنه يعني كما جاء في الحديث علامة من العلامات التي بين يدي الساعة, ومنهم من قال إما إنه الذي كان حصل لقريش في أنه حصل لهم لأن الله أنه لما دعا عليهم بأن يأتيهم سني كسني يوسف فصار أصابهم الجحد الجذب والقحط, فكان الواحد منهم يعني يرى كهيئة الدخان يعني من شدة القحط والجذب. ولكل منهما قال قائلون, ومن العلماء من قال إن كل منهما صحيح, ولكن الذي في الحديث إنما هو شيء قريب من قيام الساعة وليس شيئا بعيدا من قيامها, الدخان والدجال. والدجال الدجال الذي يعني يخرج يعني في آخر الزمان, وجاءت حديث متواترة يعني في أخباره وما يتعلق به, وأنه يخرج من خلة بين الشام والعراق, وأنه يتبعه 70,000 من يهود أصبهان, وأنه يعني يأتي إلى أرض الشام وأرض فلسطين, وأنه يقتله عيسى بن مريم كما مر في حديث سابق, فيكون مسيح الهداية هو الذي يتولى قتل مسيح الضلالة. الدجال والدابة, والدابة التي تخرج التي جاءت في القرآن. وطلوع الشمس المغربية, وطلوع الشمس المغربية, يعني بدل ما كانت تطلع من المشرق تطلع ترجع وتأتي من المغرب. ونزول عيسى بن مريم, ونزول عيسى بن مريم من السماء, يأجوج ومأجوج, ويأجوج ومأجوج, وثلاثة خصوف, خصم المشرق خصم المغرب خصم جزيرة العرب. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. يعني هذه هي العلامات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنها لا تقوم الساعة حتى تخرج وحتى تأتي هذه العلامات, فهي من العلامات التي تدل على قرب قيام الساعة. وجاء حديث أخرى يعني تدل على يعني إضافة على يعني ذلك, مثل ما جاء في حديث المهدي, فإنه أيضا ورد أنه يخرج المهدي, وأنه يكون يعني في زمن عيسى ابن مريم, وجاء في بعض الحديث أنه يصلي وراءه. في رواية قال وريح تلقي الناس في البحر, قال في رواية وريح تلقي الناس في البحر, يعني وهذا يعني لا يتفق مع الروايات السابقة التي يعني جاءت متكررة وفيها ذكر العشر آيات, يعني فهذه الريح التي ذكرها ما أدري هل هي بدل يعني من شيء يعني هذا أو أنها إضافة. قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر, محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني, عن سفيان بن عيينة عن فرات القزاز عن أبي الطفيل. أبو الطفيل هو عامر بن مرثد, عامر بن مرثد, عامر بن واثلة, بن واثلة. نعم. عن حذيفة بن أسيد الغفاري. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه, معاذ بن عن إيش عبيد الله يقول حدثنا عبيد الله, أيوة أبوه معاذ بن معاذ. نعم. عن شعبة عن فرات القزاز به. نعم. قال حدثناه محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن فرات به. نعم. قال وحدثنا هو محمد بن مثنى عن أبي النعمان الحكم بن عبد الله العجلي عن شعبة عن فرات به. نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حا قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد بن شهاب أنه قال قال ابن المسيب أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن مما يكون قبل قيام الساعة نار نخرج في أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى, وبصرى من بلاد الشام, وهذا يعني ليس من العلامات التي هي متصلة بقيام الساعة, وإنما هي من العلامات التي لا بد أن توجد قبل قيام الساعة. وقد قيل إنها وجدت وأنه حصل ذلك في يعني في سنة 654 أو 655, وقد ذكر ابن كثير يعني أخبار يعني هذه النار وأنها هي التي ينطبق عليها ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر النووي أنها وجدت يعني في زمانهم, وأنه أخبره من أخبره من يعني شهدها, وأنه أنها يعني في جهة الشرقية من المدينة, وأنها ارتفعت, وأنه جاءت الأخبار بأنها تحقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أنها يعني وصل يعني ذلك إلى إلى إلى بلاد الشام إلى بصرى. والحاصل أن هذه ليست من العلامات التي يعني بين يدي الساعة والتي هي متصلة بها, وإنما هي من الأشياء المتأخرة, وهي مثل الذي مر في الفرات وأنه يحصل عن جبل من ذهب وهو لم يقع, ولا بد أن يقع قبل قيام الساعة, لكنه لا يقال أنه من الأشياء المتصلة بقيامها, فهذا من هذا القبيل. قال حدثني حربلة بن يحيى التجيبي عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي وابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن ابن المسيب هو سعيد عن أبي هريرة قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب به. قال رحمه الله تعالى حدثني عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا زهير عن سهيل عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبلغ المساكن إهابة أو يهابة. قال زهير قلت لسهيل فكم ذلك من المدينة؟ قال كذا وكذا ميلا. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق باتساع المدينة وكثرة يعني عمرانها وأنها تصل إلى هذا المكان الذي يقال له إهاب أو يهاب, وأنه على أميال من المدينة. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه حصل الاتساع وأنه وجد يعني الامتداد الذي جاء ذكره في هذا الحديث, ولكنه في هذا الزمان لا شك أن الاتساع الذي حصل يعني فيها أنه يعني قد لا يكون مرة يعني مثله في الساعة, ولهذا خرجت المدينة بنيان المدينة عن الحرم وصار خارج الحرم في مسافات كثيرة. ومعلوم أن المدينة يعني ليست مقصورة على الحرم, بل لو امتد البنيان واتصل البنيان وخرج عن الحرم فإنه يطلق عليه اسم مدينة, ولكن لا يقال له حرم. الحرم ما كان داخل الحدود هذا يقال له حرم, لا يصاد فيه الصيد ولا يقطع فيه الشجر, وأما ما زاد على ذلك وخرج عن الحرم فإنه يقال له المدينة, ولكن ما يقال له حرم, يقال له يطلق عليه اسم مدينة ولا يقال له يعني حرم. والآن المدينة يعني اتسعت وصارت في أماكن خارجة عن حدود الحرم, فهي تدخل تحت اسم المدينة, وإن لم تدخل هذه الزيادات وهذه المسافات التي اتسع فيها البنيان, وإن لم تكن داخلة في حدود الحرم. قال حدثني عمرو الناقد عن الأسود بن عامر عن زهير بن معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبوه ذكوان أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليست السنة بأن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. وذكر هذا الحديث الذي فيه أن السنة الحقيقية التي يعني توصف بأنها سنة هي أن يوجد المطر ويكثر المطر ولكن لا تنبت الأرض شيئا. وقوله ليست السنة بأن لا تمطروا ليس هذا نفيا يعني مطلقا، وإنما هو يعني ليست السنة يعني حقا هي كذا، وإنما السنة هي كذا وكذا. وهذا من جنس بعض الأحاديث التي يقول فيها الرسول ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فإن الذي يسرع الناس شديد، ولكن أشد منه وأقوى منه الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني فإذا هو نفي لصفة كمال، نفي لصفة كمال، وأن الكمال إنما هو فيما أثبت. يعني وكذلك ليس المسكين الذي ترد في اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ويتصدق عليه. يعني هذا ما يخرج عن كونه مسكين، عن كونه يمد يده ويسأل الناس، لكن ليس هذا هو المسكين حقا. المسكين حقا هو الذي لا يجد يعني شيئا يأكله وهو مستعف عن السؤال، ولا أحد يتفطن له فيتصدق عليه. وكذلك الحديث الذي فيه قال: أتدرون عن المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له أهله ولا متاع. قال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج. يعني هذا مفلس الأول، ولكن مفلس الدنيا، وأشد إفلاسا منه وأعظم إفلاسا منه مفلس الآخرة، الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقام عليه، وخذ من سيئات فطرح عليه. فإذا هذا الحديث يعني يدل على أن ليس معنى ذلك أنه إذا لم يوجد المطر ما يكون هناك سنة، بل يعني هذا يقال له سنة ويقال له جد. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا على قريش يعني بأن يعني يحصل لهم ما حصل في سن يوسف من القحط والجد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن السنة يعني أن يوجد المطر وأن يكثر، ولكن ما تنبت الأرض شيئا، فلا يكون فيه بركة ولا يترتب على يعني هذا المطر بركة، وإنما وجد واستبشر الناس به وفرحوا به، ولكنه ما حصل ما يريدون من وراءه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. قال: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن مثنى قال: وحدثنا عبيد الله بن سعيد كلا كلهم عن يحيى القطان قال القواريري: حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام عند باب حفصة رضي الله عنها فقال بيده نحو المشرق: الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. قالها مرتين أو ثلاثا. وقال عبيد الله بن سعيد في روايته: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب عائشة رضي الله عنها. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو مستقبل المشرق: ها إن الفتنة ها هنا، ها إن الفتنة ها هنا، ها إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن سالم عن ابن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة فقال: رأس الكفر منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان يعني المشرق. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق يعني ابن أبي سليمان قال أخبرنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده نحو المشرق ويقول ها إن الفتنة ها هنا ها إن الفتنة ها هنا ثلاثة حيث يطلع قرن الشيطان. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان وواصل بن عبد الأعلى وأحمد بن عمر الوكيعي واللفظ لابن أبان قالوا حدثنا ابن فضيل عن أبيه قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر يقول يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغير ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال الله عز وجل له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال أحمد بن عمر في روايته عن سالم ولم يقل سمعت. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالفتنة وأن الفتنة تأتي من جهة المشرق وقد جاء في ذكر بعض الروايات عند مسلم ما يدل على أن المقصود بذلك العراق وذلك في الحديث الأول الذي قال يعني رأس الكفر منها هنا. ومعلوم أن شدة الكفر إنما هو كفر الفرس النجوس الذين يعني عندهم الشدة وعندهم الخبث وملكهم مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فهذا يعني يدل على أن المقصود من ذلك جهة العراق وأن لأن الكفر وشدة الكفر إنما هو عند المجوس الذين هم الفرس الذين مزق ملكهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بخلاف الروم الذين احتفظ قيصر ملك الروم بخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأظهره عندما جاء أبو سفيان ومن معه. فيعني فهذا يبين الفرق بين من يكون شديد الكفر ومن عنده شدة في الكفر ومن يكون دون ذلك. ولهذا المسلمون كما جاء في سورة الروم يفرحون بانتصار الروم على الفرس لأن الروم يعني أهون وأخف بخلاف أولئك فإن عندهم شدة الكفر يعني. فهذا يعني يبين أن المقصود ذلك العراق. والأمر الثاني ما جاء في كلام يعني في قول ابن عمر ما أسألكم عن الكبير الصغيرة وأركبكم للكبيرة سمعت يقول ألا إن الفتنة منها هنا وأشار إلى المشرق وهذا يدل على أن المقصود في العراق لأنه يخاطب أهل العراق وقال إنكم يعني تسألون يعني عن الصغيرة وترتكبون الكبيرة ويخاطب أهل العراق. فهذان في صحيح مسلم يدلان على تعيين أن المقصود من ذلك يعني هذه الجهة وهذه الجهة فيها يعني فيها الفرس وفيها وجاءت منها كثيرا من الشرور جاءت من المشرق. ولهذا فإن البدع أول ما ظهرت في العراق يعني بدعة الجهمية وبدعة القدرية وبدعة الرافضة وكذلك خروج الدجال يكون من تلك الجهة والتتار الذين جاءوا وقضوا على الدولة الإسلامية جاءوا من تلك الجهة. فالشروط كلها تأتي من تلك الجهة وقد جاء نصوص أخرى تدل على أنها هي المقصودة وليس المقصود من ذلك يعني ما يقوله بعض الحاقدين على دعوة الشيخ محمد الوهاب وأنهم ينسبون ذلك إلى نجد وأنها نجد التي هي اليمامة فإن يعني النجد ليس مقصورا على يعني اليمامة بل كل الجهات التي يعني من جهة الجنوب يعني الطائف وما وراء ذلك من الأماكن المرتفعة كلها يعتبر نجد. ولهذا توقيت الرسول صلى الله عليه وسلم قرن المنازل لأهل النجم ليس خاصا بأهل اليمامة, وإنما هو بالنجود المختلفة المرتفعة التي منها جهة الطائف وما وراءها وما كان من جهتها, ومن ذلك أيضا نجد اليمامة. لكن الحديث الذي فيه ذكر الله بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا في نجدنا قال هناك الزلازل والمحن أو الفتن, كل ذلك يدل على أن المقصود من ذلك يعني العراق وما وراء العراق من بلاد الفرس, فإن البلاء والشرور كلها جاءت من تلك الجهة, وآخرها في آخر الزمان الدجال يخرج من تلك الجهة ويأتي كما في صحيح مسلم معه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة. وقد يعني ذكرت يعني بعض الأشياء المتعلقة يعني بهذا المعنى وبهذا الموضوع في كتاب الذي هو الانتصار لأهل السنة والحديث في الرد على باطيل حسن المالكي, فحضرته لنقرأ يعني منه ما كتبته في هذا الموضوع مما يوضح أن المقصود كما قال ذلك الحافظ بن حجر وذكره الخطابي وذكره غيره أن مقصود العراق. صفحة 98. قال من الصحي قلت من الصحي ما جاء في فضل الشام حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا, قالوا يا رسول الله في نجدنا, قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا, قالوا يا رسول الله في نجدنا. فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان, خرجه البخاري. والحديث واضح الدلالة في فضل الشام واليمن والمراد بنجد فيه كما جاء في بعض الروايات وبينه أهل العلم العراق. قال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على حديث ابن عمر من كتابه تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي قال وأما حديث ابن عمر فأخرجه أبو نعيم وابن عساكر إلى قوله وفي العراق, وزاد فأعرض عنه فقال فيه الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان, وإسناده صحيح. رواه الطبراني في الكبير من طريق أخرى عن ابن عمر وسنده صحيح أيضا, وقد أورده في المجمع وقال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وأخرجه أحمد مختصرا بلفظ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشير بيده يا أم العراق ها إن الفتنة ها هنا 3 مرات من حيث يطلع قرن الشيطان, وإسناده صحيح على شرط مسلم. يعني المقصود أن هذه الروايات فيها ذكر العراق والتنصيص على لفظ العراق. نعم. وقد أخرجه في صحيحه نحوه, وفي رواية له من وجه آخر عن سالم بن عبد الله قال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة, سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول فذكره. وأخرجه البخاري ومسلم أيضا من وجه آخر عن سالم به مرفوعا, وأخرجه البخاري وأحمد وابن عساكر من طريق نافع عن ابن عمر مرفوعا اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا, وقالوا وفي نجدنا قال هناك الزلازل الحديث. وأخرجه الترمذي وصححه, وعزاه المنذري في الترغيب للترمذي وحده فوهم. وله عند أحمد طريق أخرى عن ابن عمر, ولحديثه الأول عند أبي نعيم شاهد من حديث ابن عباس, وساق لفظه الهيثمي وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات, وروى بعضه الخطيب في تاريخه ومن طريقه ابن عساكر من حديث معاذ بن جبل. فيستفاد من مجموع طرق الحديث أن المراد من نجد في رواية البخاري ليس هو الإقليم المعروف اليوم بهذا الاسم, إنما هو العراق. وبذلك فسره الإمام الخطابي والحافظ ابن حجر العسقلاني, وتجد كلامهما في ذلك في شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري للحافظ. وقد تحقق ما أنبأ به عليه الصلاة والسلام, فإن كثيرا من الفتن الكبرى كان مصدرها العراق. انتهى. قال الحافظ ابن حجر في الفتح بعد أن نقل كلاما للخطابي قال وقال غيره كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر, فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تكون من تلك الناحية فكان كما أخبر, وأول الفتن كان من قبل المشرق فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين, وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به. وكذلك البدع, نشأت من تلك الجهة. وقال الخطابي: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة. وأصل النجد ما ارتفع من الأرض، وهو خلاف الغور، فإنه من خفض منها، وتهامة كلها من الغور، ومكة من تهامة. انتهى. وقال قبل ذلك في الفتح عند شرح حديث رأس الكفر نحو المشرق، قال: وبذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس، لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة، وكانوا في غاية القسوة والتكبر والتجبر، حتى مزق الله ملكهم، حتى مزق ملكهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه. واستمرت الفتن من قبل المشرق كما سيأتي بيانه واضحا في الفتن. وقال النووي في شرح صحيح مسلم، قال: والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر، كما قال في الحديث الآخر: رأس الكفر نحو المشرق. وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك، ويكون حين يخرج الدجال من المشرق، وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس. انتهى. وقد مر في كلام ابن حجر قريبا أن ظهور البدع كان من تلك الجهة، أي جهة المشرق. ومن أمثلة ذلك أن الخوارج والشيعة والقدرية والجهمية كان خروجهم من تلك الجهة، ومجيء التتار للقضاء على الخلافة العباسية وسقوط بغداد كان من المشرق، وفي آخر الزمان خروج الدجال من تلك الجهة، فإنه كما جاء في صحيح مسلم يخرج من خلة بين الشام والعراق، وفي صحيح أيضا يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيارسة. وكما أن تلك الجهة منشأ كثير من البدع، ومنها ظهور كثير من الشرور، فإن فيها الكثيرين من أهل العلم الذين ردوا على المبتدعة، ومنها محدثون وفقهاء كبار، ومن هؤلاء أصحاب الكتب الستة: محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم الحجاج النيسابوري، وأبو داود السجستاني، وأبو عيسى الترمذي، وأبو عبد الرحمن النسائي، وابن ماجه القزويني. وقد ألف الشيخ محمد أشرف سنده المتوفى 73,000 رسالة أوضح فيها ما يتعلق بهذا الموضوع، سماها أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان. وإنما ذكرت هنا بيان المراد بنجد، وأنه العراق وما وراءه كما جاء مبينا في بعض الروايات وأقوال بعض العلم، لأن بعض الحاقدين على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يلبسون على غيرهم بأن المراد بنجد نجد اليمامة، ولم تشتهر اليمامة باسم نجد إلا في أزمان متأخرة. ومن المعلوم أن نجدا في اللغة تطلق على ما ارتفع وعلى من الأرض، وهي ما يقابل الغور وتهامة. والمراد بنجد التي وقعت التي وقت والمراد بنجد التي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها قرن المنازل، الأماكن المرتفعة التي يأتي أهلها من الطائف وغيره. وقد ذكر الفيروز أبادي في القاموس المحيط عددا من النجود، منها نجد الود ببلاد هذيل، ونجد برق باليمامة، ثم قلتم 7 و8 قدحوا في ثبوت عليه الصراط. هذا ما كتبته يعني عن بيان هذا المعنى، وأن ما ذكره النووي وكذلك الخطابي وابن حجر، يعني كل ذلك يوضح أن المقصود بذلك العراق، وأن الفتن التي جاءت كما هو الواقع يعني إنما جاءت من تلك الجهة. وقد يعني جاء في أول حديث في صحيح مسلم الحديث الذي فيه حديث جبريل الطويل المشهور، أن رجلين من أهل العراق يعني لما وجد فيهم بدعة القدرية ووجد القول بالقدر في العراق، يعني جاءوا حاجين ومعتمرين، فقالوا: لو لقينا أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فنخبره بذلك. فلما جاءوا إلى المدينة رأوا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما متجه إلى المسجد فابتدراه فصار أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. ثم أخبروه بالذي حصل في جهة العراق وأنه وجد عندهم أناس يقولون بالقدر، فقال إذا لقيتهم فأخبرهم أنهم برعوا مني وأنهم وأني بريء منهم. ثم ذكر يعني أنه لا يؤمن ليكون مؤمن حتى يؤمن بالقدر، ثم ساق حديث جبريل المشهور الطويل من أجل جملة وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني ساق الحديث كله من أجل هذه الجملة التي هي أن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي جاءت مبينة في حديث جبريل. نعم. الأسانيد معناه أنه يعني الناس يسجدون لها ويعبدونها، فيريد يعني مثلا الناس يعني يعبدون الشمس، ومعلوم أن الشمس تطلع يعني من جهة المشرق، ومن جهة المشرق من المدينة هو العراق كما جاء مبينا في الروايات. نقول يعني قرنان حقيقيان، هذا هو يعني له قرنان شيطان. الله أعلم الحديث يعني يشعر بهذا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث ليث بن سعد قال حدثني محمد بن رمح عن ليث عن نافع عن ابن عمر. نعم. الاسناد رباعي. نعم. قال حدثني الرباعي هو أعلى الأسانيد عند مسلم، يعني ليس عند الثلاثيات، أعلى ما عنده الرباعيات. وأصحاب الكتب الستة يعني ثلاثة عندهم ثلاثيات وثلاثة ليس عندهم إلا الرباعيات، فالذين عندهم ما عندهم إلا الرباعيات هو مسلم وأبو داود والنسائي، وأما البخاري والترمذي وابن ماجه فإن عندهم ثلاثيات. البخاري عنده 22 حديثا بالتكرار و16 بدون تكرار، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده 5 حديث ثلاثية كلها بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف، كلها بإسناد واحد وذلك الإسناد ضعيف لأن فيه التابعي وتابع التابعي ضعيفان، يعني وليس فيه إلا الصحابي، يعني الصحابي والتابعي وتابع التابعي التابعي وتابع التابعي ضعيفان في هذه الحديث الخمسة. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد المثنى حا قال حدثنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي عن عكرمة بن عمار عن سالم عن ابن عمر قال حدثنا ابن نمير عن إسحاق يعني ابن سليمان بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن إسحاق يعني ابن سليمان عن حنظلة ابن أبي سفيان عن سالم عن ابن عمر قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان وواصل بن عبد الأعلى وأحمد بن عمر الوكيعي عن ابن فضيل عن أبيه محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه فضيل بن غزوان عن سالم عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى لكن هناك في آخرها قال لما قال وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال الله يعني يقول أنهم عندهم يعني هذه الفتن والاقتتال وأنه يقتل بعضهم بعضا، وثم ذكر أن الذي حصل يعني من موسى والذي يعني جاء ذكره في القرآن أنه قتله خطأ وما كان قتله عمدا إشكال في الحديث فقال الله له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا يعني قتلت نفسا يعني خطأ يعني ليس عمدا وهؤلاء يقتل بعضهم بعضا عمدا قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بأنه يعني قبل قيام الساعة يعني ستعبد يعني يعبد الخلصة هو الصنم الذي كان يعني موجودا من قبل, وأنه كان في بلاد دوس وكانوا يعني يعبدونه, وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود الناس إلى هذا وأنه سيوجد هذا الشيء يعني في آخر الزمان, وأن النساء ستطوف به وتضطرب ألياتهن وهن يعني يطفن بهذا الصنم. وقد جاء في يعني حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب, يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. فهذا يعني يفيد بأنه يئس, وهذا الحديث يفيد أنه يعني يحصل عبادة غير الله, وأنه يعني توجد الأصنام أو تعود الناس إلى عبادة الأصنام. وقد أجاب بعض أهل العلم عن ذلك بجوابين, أحدهما أن قوله يئس أن يعبده أي يعبده كلهم بأن يرتدوا وأن تكون جزيرة العرب كلها ترجع إلى الكفر, فيفسر يعني يأس بهذا, وليس مقصود أنه يوجد فيهم من يرتد ومن يحصل منه عبادة غير الله عز وجل. والتفسير الثاني قيل أنه قال ذلك على حسب علمه وعلى حسب ظنه, وهو لا يعلم الغيب, لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل, فيكون ذلك قاله بناء على ظنه وعلى حسب علمه, ويعني ظنه غير صحيح. ففسر أو أجاب بعض أهل العلم عن الإشكال الذي يعني يرد بين هذا الحديث وهذا الحديث بهذين الجوابين. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء, أليات جمع ألية يعني وهو الدبر يعني الذي يتحرك عند عند عند عند عند الطواف وعند السرعة بمشي. أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. نعم. وكان صنما تعبده دوس في الجاهلية بتبالة. بتبالة يعني مكان قال تبالة يعني في بلاد دوس. تبالة تطلق إطلاقين, إطلاق يعني على هذا المكان الذي فيه الصنم, والمكان الثاني الذي يعني هو قبل ذلك والذي ذكر فيه المثل أهو من تبالة على الحجاج, أهو من تبالة على الحجاج, ذلك أنه كان ذهب يعني إليها فقيل أين هي, قيل وراء هذه الأكمة يعني فرأى أكمة توريها, فرجع وقال يعني ما في حاجة ما دام ما يوريها إلا أكمة فأمرها هين ورجع, فقيل في المثل أهون من تبالة على الحجاج. فتبالة التي فيها الصنم هي التي في بلاد دوس, وهي غير تبالة التي جاءت في المثل الذي يعني جاء في قصة الحجاج. قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام صنعاني اليماني عن معمر بن رافع الأزدي البصري ثم اليماني عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. قال حدثنا أبو كامل الجحدري وأبو معن زيد بن يزيد الرقاشي واللفظ لأبي معن. قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله, ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. قال وحدثناه محمد المثنى قال حدثنا أبو بكر وهو الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر بهذا الإسناد نحوه. وذكر هذا الحديث الذي فيه أيضا أنها يعني تعبد اللات والعزى, وأن الرسول أخبر يعني بهذا, وأن من الناس ما يعود إلى الكفر ويعبدون ما كان يعبده آباؤهم من قبل. فيعني فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وأن يعني الكفر سيرجع إليه بعض الناس وأنه سيحصل الارتداد والرجوع إلى الكفر وعبادة الأصنام وعبادة الله العزة التي كانت المعبودات في الجاهلية, فيرجعون إلى ما كان عليه آباؤهم في الجاهلية الذين كانوا يعبدون الأصنام. يوجد من يرتد عن دينه عن الإسلام فيعني يعبد ما كان يعبد آباؤه من قبل. لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. قالت عائشة يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال سيكون من ذلك ما شاء الله, يعني معناه أنه يحصل التمام ويحصل الدخول في الإسلام وانتشار الإسلام, ولكنه بعد ذلك يحصل الارتداد من بعض الناس. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. يعني ريح طيبة يعني تقبض الأرواح المؤمنة ولا يبقى إلا الأشرار الذين لا خير فيهم, وهم الذين يجتمعون يعني في يعني في آخر الزمان يعني في الشام, ويعني يعني وعليهم تقوم الساعة. قال حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن فزيه وأبو معن زيد بن يزيد الرقاشي عن خالد بن الحارث عن عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة قال وحدثناه محمد المثنى عن أبي بكر الحنفي وهو عبد الكبير بن عبد المجيد عن عبد الحميد بن جعفر بالإسناد نحوه. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وزادكم الله من فضله آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم هل المقصود فيما سبق من روايات بغزو الروم هو فقط فتح القسطنطينية أم غزو الروم شيء غير غزو وفتح القسطنطينية؟ فتح القسطنطينية هذا آخر شيء عند نزول الدجال, وأما كونه يعني يحصل الغزو يعني للروم وأنهم يعني يعني يعني ليس مقصورا على على يعني فتح القسطنطينية, ولكن هذا في آخر الزمان يعني يكون الغزو الذي يكون معه خروج الدجال وفي وقت خروج الدجال, كما مر في الأحاديث السابقة أنهم يعني يقتسمون الغنائم وعلقوا سيوفهم بزيتون, وأنه يأتيهم خبر بأن الشيطان بأن الدجال خارج في أهليهم فيرجعون ويتركون ما بأيديهم ويسرون عشرة فوارس. يعني أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان قلولهم, فإذا وصلوا وإذا الدجال يعني خرج بعد وصولهم لا أنه خرج قبل ذلك. يقول بعض المتأخرين قسم علامات الساعة إلى علامات كبرى وعلامات صغرى, هل لهذا التقسيم دليل وهل قال به من المتقدمين أحد؟ لا شك يعني كونها صغرى وكبرى يعني كبرى التي عندها عند قيام الساعة وصغرى التي هي تدل على أن الساعة قريبة, وهي العلامات التي تسبق الساعة بمدة مثل يعني ما مر في يعني بعض الأحاديث من يعني النار هذه التي تخرج يعني تضيء لها أعناق البصرة, وكذلك التطاول في البنيان والمباهات في المساجد وغير ذلك. يقول أحسن الله إليكم خروج النار التي من أرض الحجاز هل خرجت من الأرض يعني نار بدون هي خرجت من العراق من من من عدن؟ لا لا التي أضاءت نعم اللي في المدينة خرجت من الأرض أو يعني نار اشتعلت فازدادت وعظمت؟ الله أعلم, يعني حصل أن النار أنها ظهرت في هذا المكان وارتفعت حتى رؤيا ذلك يعني أعناق الإبل ببصرة يعني وتحقق هذا الخبر. وابن كثير وغيره ذكروا هذا في سنة 654 أو 655 أي قبل سقوط بغداد بسنة أو سنتين. يقول يعني لماذا أورد الإمام مسلم حديث ليست السنة بألا تمطروا في كتاب الفتن وأشراط الساعة؟ يعني كأنه يعني من ناحية الـ الـ يعني ما يحصل من الـ من الـ من الـ الجذب الذي يعني يكون أشد منه أن يوجد مطر وأن يكثر. يعني ما أدري يعني وجهه وهم إلا أن يكون إن هذا من الأشياء الغريبة التي يعني تدل على قرب الساعة وعلى نهاية الدنيا، لأن الغالب أن الجذب يعني يكون بعدم المطر، لكن كون المطر يعني ينزل ثم ينزل ثم ينزل ولا يكون فيه بركة ولا يحصل فيه نبات، يعني هذا غريب. يقول ما المقصود بالخسف؟ خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب؟ خسف هبوط في الأرض، يعني يصير فيه هبوط من الأرض، مثل ما مر بنا الحديث الذي يغزو الكعبة أو يغزو الرجل الذي عاد بالكعبة، وأنهم يعني يحصل لهم الخسف، يعني يهبطون وتبلعهم الأرض ويصيرون في جوف الأرض زي ما كانوا على ظهرها. وقد مر أنه يخسف بأوسطهم ثم بعد ذلك ينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بالجميع، ليكون المقدمة والوسط والمؤخرة كلهم غاصوا في الأرض وابتلعتهم الأرض. في الحديث نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، ما في تنافي، لأن اليمن وعدن كلها من اليمن. سؤال عن أرض المحشر، أرض المحشر موجودة في الأرض أرض الشام أو هناك؟ لا، أرض المحشر أرض الشام، لأن في حشر دنيوي وحشر أخروي. الحشر الدنيوي هو كل الناس يجتمعون في الشام يعني في ذاك الوقت، ولهذا يخرج ريح يعني من قار عدن تسوقهم، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، يعني حتى يجتمعوا في الشام. وعند ذلك يعني تأتي الفتن التي والأمور التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حشر دنيوي، محشر دنيوي، الناس يجتمعون في الدنيا في ذلك المكان وتنتهي الدنيا بعد ذلك. وحشر أخروي عند البعث والنشور، عند البعث والنشور يخرج الناس ويجتمع الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة في صعيد واحد، ويعني يحصل منهم ما يحصل كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الحديث الذي فيه قال عليه السلام أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم ذكر الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود والتي يعتذر عنها آدم وأولي العزم من الرسل حتى تنتهي للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها، فيتقدم ويسجد تحت العرش ويفتح الله عليه بمحامد يفتح الله بها عليه، ويقال له ارفع رأسك وسأل تعطى وشعة تشفع، فيشفع للناس في أن يأتي الله لفصل القضاء. وهذا هو المقام المحمود الذي حمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول شيخنا بارك الله فيكم ما تفسير حديث لا كسرى بعد كسرى ولا قيصر بعد قيصر؟ يعني معناه أن القوة التي يعني كانت لهم أنها ما تحصل، لأنها تنتهي بهؤلاء الذين قضي عليهم فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك يعني في زمن عمر، فإنه قضي على الدولتين العظميين، ومعنى ذلك أنه ما يكون مثلهم في المستقبل. وإن كان يعني يوجد يعني من الشراسة والخبث يعني ما يوجد، إلا أن ما حصل في الأول هو أشد ما يكون وأعتى ما يكون. ولهذا مزق ذلك الملك في ذلك الزمان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر النساء بأنه أن رأس الكفر أو شدة الكفر أنها من تلك الجهة. ما صحة قول من يقول الدجال الذي رآه تميم الداري رضي الله عنه ليس هو الدجال الأكبر، لأن الله يقول وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد؟ هذا سيأتي عند مسلم في حديث الجساسة، نفس الحديث هذا سيأتي يعني ومعلوم أن أنه يعني يكون يعني هذا مثل ما كان عيسى، لأن هناك مسيح هداية ومسيح ضلالة وهما باقيان، مسيح هداية في السماء ومسيح ضلالة في مكان في البحر، ثم بعد ذلك يخرج على الناس ويكون يأتي إلى بلاد الشام، ويعني ينزل عيسى بن مريم من السماء فيتولى قتله، فيكون يعني معنى ذلك أن يعني أن كل منهما باقي وأنه معمر، وأن حديث الجساسة الذي يدل على وجود الدجال في جزيرة من جزر البحر يعني سيأتي عند مسلم رحمه الله في هذا الكتاب الذي هو كتاب الفتن وأشراط الساعة. السؤال جاء على مناسبة ذكركم للمسيحين، لماذا سمي مسيح عيسى بن المسيح والدجال مسيح؟ يسأل الدجال يعني مسيح لأن عينه يعني ممسوحة، وأما عيسى بن مريم كان يمسح على المريض وعلى هذا، يعني من العلامات التي أو المعجزات التي خصها الله تعالى بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل ورد شيء من النصوص فيما يتعلق بالحرمين الشريفين حين يبقى في الدنيا شرار الخلق؟ ما حال الحرمين ومن فيهما؟ الله أعلم، لكن الدجال عندما يأتي للمدينة وينزل في يعني بعض السبخات التي حولها ترجف المدينة ثلاث رجفات، ويخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة، كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة، ويذهبون إليه، والناس الذين يعني يعصمهم الله يبقون ولا يذهبون إليه، وفيهم ذلك الذي يذهب وقصته معروفة، الذي يعني يقتله الدجال ويعني يظهر الله عز وجل عجز الدجال يعني به، الذي يعني يقتله الدجال ويجعله قطعتين ويمشي بين قطعتين، ثم يرد بعضه إلى بعض فيعود كما كان، ثم يعني يريد أن يفعل ذلك مرة أخرى فلا يقدر. نعم. قل من فعل كبيرة من كبائر الذنوب هل يدخل في حديث المدينة حرم من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ معلوم أن الكبائر الأماكن المقدسة لها خطر، كما أن الحسنات لها شأن ولها عظم، ويعني فالحسنة يعني ما ورد أنها تضاعف بالعدد لما جاء بالنسبة للصلاة، وأما غير ذلك فإن الحسنات يعني لها شأن ولها يعني ما يقال أنها تضاعف بالكمية يعني ما ورد، ولكنه يعني من حيث الكمية من حيث الكيفية يكون، وكذلك المعاصي فإنها يعني لا تكون بالكمية ولكن بالكيفية، لأن السيئة التي أو الكبيرة التي ترتكب في الحرم غير الكبيرة التي ترتكب في أقصى الدنيا وأماكن بعيدة من الدنيا، من يعصي لها عند الكعبة وحول الكعبة ليس كمن يعصيه في المشرق أو المغرب. يقول أحسن الله إليك، هل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يعرف بأنه سيموت، تظهر عليه علامات أو يرى رؤيا أو شيء بأنه سيموت قريبا؟ إيش؟ هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أو آثار تدل على أن بعض الناس يمكن أن يخبر أو يرى رؤيا أو يظهر علامات بأنه سيموت قريبا؟ ما أتذكر. يقول هل يجوز بيع أدوات التجميل للنساء بلاد الكفر مع العلم أنهن سيشترينها للتبرج بها؟ المسلم لا يبيع الشيء الذي فيه محاذير وفيه إشكالات، يعني يكون شغله وتجارته يعني في شيء لا إشكال فيه، وأقل الأحوال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول لدي مصحف كبير أريد أن أبدله بمصحف صغير من المسجد، هل يجوز؟ لا، ليس لك ذلك، ليس لك ذلك، وإنما الذي في المسجد يبقى في المسجد والذي لك يبقى لك. يقول ما حكم المسح على النعلين؟ النعلان لا يمسح عليهما, النعلان لا يمسح عليه, وإنما يمسح على ما يغطي الكعاب. وأما يعني ما كان الكعبان مكشوفتين سواء كان نعل أو قف فإنه لا يمسح عليه, فإنه لا يمسح عليه وإنما ينزح, وإنما المسح يكون لما يغطي الكعاب. والنعلان كما هو معلوم يعني أكثر وكثير من الرجل يعني غير ظاهر غير مسلوق, كثير منه ظاهر, ومن ذلك الكعبان. يقول ما الذي ما السبب الذي يخرج أهل المدينة منها؟ مر بنا هذا الذي يقول لم أسأله ما الذي يخرج أهل المدينة منها, وذكرت أني لا أدري ما أعرف يعني يعني فيها معناها خروج المدينة وخروجهم منها, لكن إيش الذي يخرجهم ما أعلم, ما أذكر فيه يعني شيء معين نص يدل على ذلك, لا أعلم. يقول ما جاء من ثبوت البركة في المدينة هل هذا يعم الأحياء التي خارج حدود الحرم الآن مثل الفيزية نعم الأشياء التي تحت اسم المدينة يشملها, لأن اسم المدينة يشمل البنيان المتصل ولو خرج عن الحرم, فما كان داخل الحرم مدينة وحرم, وما كان خارج الحرم مدينة وليس بحرم. يسأل إخوة عن الجامعة الإسلامية داخل حدود الحرم أو خارج؟ هذه أنا أقول أنها من يعني ليس من الحرم البين ولا من الحل البين, وإنما هي مشتبهات, فما يتقى الشبهات فقد استقى لدينه في عرضه, ومن يقع في الشبهات وقع في الحرام. أما الوادي اللي هو بجنب الجامعة فهذا من هو معروف أنه من الحرم, الوادي وادي عقيق الذي بجوار الجامعة, وأما ما وراءه فهذا من المشتبهات. يقول أحسن الله إليك هل طريقة الدعوة, لعله يقصد وسائل الدعوة, ويقول طريقة الدعوة توقيفية أو اجتهادية؟ كما هو معلوم يعني لا شك أنها اجتهادية, لكنها في حدود ما هو سائغ شرعا, يعني ما الإنسان يروح يجتهد ويأتي بشيء لا يجوز شرعا, يعني كما هو معلوم أن وسائل ظهرت يعني الناس بحاجة إليها, والإذاعة والمكبرات الصوت وما إلى ذلك, هذه أشياء جديدة وهي فيها فائدة يعني في في في في نشر الدعوة, لكن لا يقال أن كل شيء جديد يعني يقال أنه سائغ وأن يعني أنه يجوز أن يعني يفعل ولم يأتي فيه نص, وإنما يؤتى بالشيء الذي يعني لا يخالف نص وإنما تدعو الحاجة إليه وفي فائدة عظيمة. يقول شيخنا بارك الله فيكم في البلد عندنا إذا كان هناك وليمة أو عقيقة أو مناسبة يدعى أحد الإخوة لإلقاء موعظة أو درس, فهل هذا الفعل من السنة؟ يعني إلقاء بعض الكلمات في بعض المناسبات يعني لا بأس بها, يعني بعض في بعض المناسبات يعني إذا ألقي يعني شيئا يعني يسير بحيث أنه يعني تحصل فائدة, وأيضا كذلك الناس يتعارفون ويتحدث بعضهم إلى بعض, فلا تكون كل لا يكون كل الوقت يعني كلام وخطب, ولا يكون كل يعني ولو لم يؤتى بخطب ولا بوضع ليس بلازم, ولكن أتي بشيء يؤتى بشيء يعني لا يشغل الناس ويشغل الوقت كله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.